واخر يقول: ما هي ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يؤدي هذا الركن الكبير رسالته؟ لان بعض الناس يتحولون به حتى يتحول الى ما لدى المعتزلة والخوارج. ضوابطه معروفة، لا يقول كما تقول الخوارج والمعتزلة بان المعصية كفر وضلال وان العاصي كافر. لا، العاصي على خطر وليس بكافر ما دام واحد مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ويحرم ما حرم الله ويحل ما احل الله ويؤمن ما اوجب الله، لكن قد تقع منه الزله والمعصيه، فالواجب ان ينهى عنها بالحكمه وبالمراه الحسنه ويبين له حكمه ان كان جاهلا ويؤخذ على يديه، فاذا استمر في ذلك عوقب بما يستحق عقوبه اكثر، وهكذا. وإن كان في معصية حد من حدود الله أقيم، كالسارق يقطع، الزاني يجلد إن كان بكرا ويقرب سنة، وإن كان محسنا وجم، كل شيء له حده وعليه ما يستحق وعلى صاحبه ما يستحق. فالأمور الحمد لله وضابطها معروفة، فالكفر له حال والمعصية لها حال والمنكرات مختلفة ولها مراتب، وإنكارها يتفاوت بحسب شرها وكبرها وعقوبتها مختلفة. فلا بد أن يكون الآمر والنهي على بصيرة، لأن الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد أن يكون على بصيرة فيما يأمر وينهى عنه، يتعلم ويتفقه في الدين ولا يتكلم في الدين على غير علم. لا يمكن ولا يأمر إلا عن بصيرة والعلم. وأما من كان عنده علم فالواجب عليه أن يتكلم وأن يقول وأن يساعد من قام بالحق، وأن لا يغفل ولا يسكت.